بجاه القرآن كل من يأخذ محبوبه تنام بحضن وساعة يكفر عن ذنوبه. فرح الغول عيون الفنارات كشكوش أبو رشاد. ربي وبجاه القرآن وكل من يأخذ محبوبه تنام بحضن وساعة يكفر عن ذنوبه. ويلي ويلي أنا العشق بطلته على قلبي حرمته بطلت أعشق وأهوى بعد اللي منك شفته. أحلى تحية ذياب الجلاد وعبود الجبور ومحمد صلاح أبو زيد. ونيت من همومي والناس تفكر أغني ما يدورونك محبوبة وذابح قلبي وطاعني. شدها بلا بلا بلا النفس منك طابت نفسي لو طابت عافت غير التعب والهموم من غرامك والله ما شافت. عيسى بلا بلا بلا انا صرت لك شمعة اذوب ناري براسي ما شفت من غرامك غير هموم ومآسي. يلا يلا وجرحين جني منك جرح الثالث شي دبره جرح الكسر يدبره وجرح قلبي شي صبره. يلا اعدام اعدام اعدام اعدام اهو اسمع ابو طلق اسمع يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا لا تأمنهن ما في وحدة مسكينة غشيم اللي يسلم قلبه لسكينة. يلا لا تأمنهن معك وحدة مسكينة غشيم اللي يسلم قلبه لسكينة. تحية لعيون الباس الوانس عزوز أبو هيكل ومحمد العرميقي هلا والله. يا ابو طلق وبهواها افتي لينا يا ابو طلق وبهواها افتي لينا قرب خراب الدنيا من هالنسوان. ويلي ويلي العجوزة دي مطق ما شافت كاش قامت قدامك بسرعة تمد الفراش. اسمي ثقيل وصعب ينشال مثل الجبل ما يهمني اكبر زلزال. ما في شي اخوان ما في شي. اني اسمي ثقيل وصعب ينشال مثل الجبل ما همني اكبر زلزال. صاقر يا ابو طالك عني ينقال يشهد لابن المحارم اغلى انسان. ارحب شريف ابو سند وعمر العبادي العيون فهد المحارمه وراشد العبادي. صف واحد يا اخواني عديلي اذا سمحتوا. هذاني يمه وهذاني رصاصة بقليب العاداني. هذاني يمه وهذاني رصاصة بقليب العاداني. والكل الدنيا ولا ما تسوى كسر خشمل يتحداني. ابو رعد ومؤسسة ابو رعد لكل الحاضرين. سعد ابو سعود وفهد محارم والعيون محمد ابو فهد الغالي. يلا نهل هلتي هل هلالج دقين البار ودق بالج. ويلي نهل هلتي هل هلالج دقين البار ودق بالج. بنية واحد من نايس وامية. يا سلام. يلا هل هلتي يا لعجية واحد من نايس وامية. هل هلتي واسمك حسنة وطق البارود يونسنا. اسمك حسنة طق البارود يونسنا. يلا حرام حرام حرام حرام. حيا من العريس آل أبو غوش جميع يلا حيهم. ايه وحرام حرام حرام حرام صار اللعب على المكشوف. حرام والحكي مو مثل الشوف. حرام اليوم وعيال المحارمة. حرام عديتهم بالألوف. لعبوا لعبوا لعبوا لعبوا وأهل العريس. ويلي ويلي وحرام حرام حرام السية يا وليد السية. حرام لدربك عسى حبية. حرام ونش قايل يا عماد. حرام الونت زعلت علي. حرام انا اش قايل يا عماد. حرام لو انت زعلت علي. معاوية المحارمة وعبود السويدي ضحيه. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي. خذ مني نصايح اسمع يا صغير. اللي ما عنده كبير نجيب له كبير. يلا وضعك ما عد يعجبني صاير خاطير. صاير تمشي بكيفك ما نكسى الان. يعجبني وصاير خطير. صاير تمشي بكيفك مالك سألان. اهو هيا هيا هيا تحت تحت تحت تحت تحت تحت. اسمع اسمع اسمع. والله انا الشيخ ولد الشيخ كل جدودي ميطانيخ دعيو شباب الغرفة واهل العريس والغالي عماد يعني لعبوا لعبوا لعبوا لعبوا يلا انا الشيخ ولد الشيخ كل جدودي ميطانيخ محمود الديرباني من امريكا على المباشر لعيون العبابيس شلع قلع يلا يلا الشيخ للمحارمه والشيخ فعله وتاريخ